الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. هذا حديث عبد الله بن الصنابحي المعروف عند أهلهم أنه شاعر إشكال على الشاعر تكلم عليه الشاعر السلام عليك خطاب قال يدى خطاب أبو محمد ولي متعمد يقول زعم أبو محمد أن الوتر واجب قال أبو نصر كبد أبو محمد كذا قال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل يعني والوتر ليس فيها سعبه يعني أخطأ قال الشارع حسن الله عليك قال عند قوله ومن لم يفعل أي مطلقا أو ترك الإحسان يرى أنها ورد ما صار كذب إنما أنكر عبادها يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات دون أن يكون واجبا في السنة ومن لم يفعل مطلقا أو ترك الإحسان غفر له فضلا وعذبه عدلا الحديث رواه أبو أحمد وروى مالك بن النسائي ونحوه عن أم فروة أنصارية غير أم فروة أخت أبي بكر الصديق إشكال على الشارع إشكال عليه صلى الله عليك كلا على الشارع إشكال شعيب إشكال عليه شعيب نعم صحيح نعم الشيخ ياسر في فضل الرحيم قال وسبب إرادي لهذه المسألة هنا هو أن حديث عبادة هذا هو أجود ما اعتمدوا عليه في عدم تكفير تارك الصلاة إشكال في تخريج إشكال هو في تخريج الله يحسنك قال حسن بمجموع طرقه حسن بمجموع طرقه حسن بمجموع طرقه اي نعم وشعيب قال بالطرق قال اسناده صحيح لا بذاته استقلال لكن لحظة لك قال بقيته وش قال في فضل الرحيم قال وسبب إرادي لهذه المسألة هنا هو أن حديث عبادة هذا هو أجود ما اعتمدوا عليه في عدم تكفير تارك الصلاة واحتجوا في ذلك برواية محمد بن مطرف من حديث الصنابحي عن عبادة والشاهد منه ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وهي رواية شاذة كما تقدم تقريره وبرواية المخدج عن عبادة والشاهد منها ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد فاحتجوا بهذا اللفظ وغيره على أن من تركها بالكلية لا يكفر إذ لو كفر لم يدخل تحت المشيئة وعلى فرض أن هذا اللفظ وحده هو الثابت لكان محتملا للتأويل قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه القيم تعظيم قدر الصلاة وأما احتجاجهم بحديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات الحديث قالوا فقد أطمعه في دخول الجنة إذا هو لم يأتي بهن ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة فإن قوله لم يأتي بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأتي بهن على الكمال إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن فإن قيل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والأصل أن يتوجه النفي إلى الوجود فإن تعذر فإلى الصحة

ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. وقال شيخ الإسلام: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. انتهى. نعم. قبل سطرين قبل آخر ما قرأت قبل ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك عن الصحابة، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. طيب حديث بعد نعم. حسنا لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها أم فروة، قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. نعم، الحديث مجهول، وبعض أمهاته وعمته فروة وعبد الله بن عمر العمري بعد أقول عن بعض أمهاته وعن أم فروة وعمتي فروة. طيب، عن أمهاتي وعمتي فروة قال عن عمتي يقال لها فروة قد باعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجهولة عامة. شعيب الله يحسن إليك ذكر علل كثيرة فيه. ذكر ثلاث علل. قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري. بن عمر العمري. الراوي عن القاسم. طيب. ولاضطراب القاسم ابن غنام فيه، ولإبهام الرواية عنه. اضطراب؟ قال القاسم ابن غنام اضطرب في هذه الرواية، ولإبهام الرواية عن أم فروة. إبهام؟ ولإبهام الرواية عن أم فروة. لعلها الرواة أو الراوية لعلها، والإبهام الراوية عن أم فروة. طيب، حديث بعده قصنا الحديث لا صحة. حصل الله عليك شيخ الألباني صحة هذا؟ نعم، حديث أم فروة. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنه. إيش؟ اللي بعده تقديمته. حدثنا عمرو بن عون. قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند. عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وصلاة قبل غروبها العصر. قال شعيب صحيح لغيره هذا إيه، وهذا سند حسن من أجل أبي بكر بن عمارة بن رويبة، أو لا عفوا أحصليك، قال إسناده أحصليك، قال شعيب إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن فضالة، فقد روى عنه اثنان أحدهما مجهول وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني عبد الله بن فضالة عن أبيه ولفضالة صحبة لا يعرفان، والخبر منكر في وقت الصلاة. قلنا وقد اختلف في إسناده على داود بن أبي هند كما سيأتي. نعم حصل عليك. بعد صلى الله عليك يا سمه ضعيف هذا الحديث، اي نعم، فيه عبد الله بن فضالة مجهول. طيب صلى الله عليك. ابن حبان بوب على هذا الحديث قال ذكر البيان بان الامر بالمحافظه على العصرين انما هو امر تاكيد عليهما من بين الصلوات لا انهما يجزيان عن الكل. بعضهم قال الزيان على الكل، أخواتي بعضهم متزل. نعم صلى الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو بكر ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه ثلاث مرات؟ قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا خرجه مسلم النسائي، لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. هي أخذها مسلم النسائي وخصص الصلاة بالذكر والصبح، الذكر لأن الصبح وقت النوم والعصر وقت الاشتغال بالتجارة، فمن حافظ عليه مع المشاغل كان الله يرضى من حالها وحافظ على غيرها. يعني الصبح وقت النوم والعصر وقت الاشتغال بالتجارة، فمن حفظ عليها ما مع فمن حفظ عليها مع المشاغل الله يهمنا ذكر العصر انها وقت المشاغل، قال وايضا هذان الوقتان مشهودان شدها ملائكة الليل وملائكة النهار ورفعنا فيها أعمال العباد. فبالأحرى أن يقع مكفرا يغفر له ويدخل الجنة. طيب وصلنا خسر الصلاة بالذكر يعني لأنهما وقت تعاقب الملائكة. نعم الملائكة هذا قبل المعنى الثاني. نعم أحسن الله إليك. قال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس يكنى أبا أسامة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. حديث ضعف طيب في سنده بقية بن الوليد. وضبارة بن عبد الله مجهول ومثله شاذ فهو كحديث كحديث العبادة السابق. أعد الحديث قال أعد الحديث قال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك ابن يزيد الرواس يكنى أبا أسامة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حيوة بن شريح المصري عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني قال حدثنا بقية عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. كما سبق سيد بقية بن الوليد وضبارة مجهول وضبارة عبد الله مجهول ومثل شاذ شاذ المكر فيكون يعني في عدة علل ذكر عندك العلل. أحسن الله إليك. قال شعيب اسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد وجهالة ضبارة بن عبد الله الألهاني. ايش اسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد. هو ضعف لضعف بقية ابن الوليد وجهالة ضبارة ابن عبد الله الألهاني. إذا فلا ثلاثة يعني مدل عليه من إيش؟ يعني على كل حال يكون كحديث عباد السابق شاذ مثله. نعم وفي سنة بقية بن الوليد وضبارة بن عبد الله مجهول مجهول. نعم الشذوذ الله يحسن لك في مسألة المثل الزيادة اللي هي ومن لم يفعل يعني ولا أصل المتن محفوظ أو يعني قد حسنوه. نعم صلى الله عليك. قال ابن الأعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد قال أخبرنا عمران القطان قال حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن خليد العصري كذا ضبطوه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إيش عندك السنة؟ قال ابن العربي حدثنا، قال ابن العربي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا عمران القطان قال حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. هذا يعني هذا مثال للأمانة، وليس المقصود الحصر، بل المقصود في ذلك أداء الواجبات ومنها الودائع وترك المحافظة. إشكال تخريج الحديث. قال: أسناده ضعيف لضعف عمران بن داود القطان. ضعف إيش؟ أسناده ضعيف لضعف عمران القطان، عمران بن داود القطان. والنسخة الثانية وحسنها الشيخ الألباني. قول: وأدى الأمانة، هذا مثال للأمانة. قال ابن الدرداء: وما أدى الأمانة؟ قال: غسل الجنابة. هذا مثال للأمانة، وليس قصد الحصر، بل يدخل في ذلك أداء الواجبات ومن الودائع وترك المحرمات. طيب، المقصود أن لو صح يكون هذا مثال، ليس الحصر، يدخل جميع أداء الواجب وترك المحرمات. طيب، الحديث لا يصح، يعني فيه كسابقين، كالحديث السابقين، يعني فيه دليل على إيش؟ محافظة على الصلاة. ساقه في باب المحافظة على الصلاة، الشاهد: من حافظ على الصلاة الخمس. نعم. طيب، الحديث لا صح، نعم، لكن هذا مثال له. ابن رسلان قال: أي فيه تقدير من، أي ابن رسلان قال: فيه تقدير من، أي من أداء الأمانات الغسل من الجنابة. إيش يقول ابن رسلان؟ يقول: فيه تقدير من، أي من أداء الأمانات الغسل من الجنابة. وما تكلم على الحديث السابق، على الحديث صحة الحديث وعدم صحته. من ابن رسلان؟ العادة عن هذا حديث مخدجي، عادة يتكلم إذا فيه راوي مثلا ضعيف أو شيء. عبد البر في إيش؟ هشام بن عبد البر نقله من أي شيء؟ هل السابق حديث عبادة؟ ايش كان؟ صلى الله عليك. في هذا الحديث قال ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على أن من لم يصلي وهو مؤمن بفرض الصلاة أو صلى لكنه لم يقم الصلاة بما يجب فيها ومات لا يشرك بالله شيئا مقرا بالنبيين مصدقا للمرسلين مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله مصدقا بالمرسلين مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا أنه مقصر عاص لم يتب من ذنوبه حتى أدركته منيته أنه في مشيئة الله ربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انت ايش عاد صلى الله عليك. قال ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على أن من لم يصلي وهو مؤمن موقن بفرض الصلاة أو صلى لكنه لم يقم الصلاة بما يجب فيها ومات لا يشرك بالله شيئا مقرا بالنبيين مصدقا للمرسلين مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا أنه مقصر عاص لم يتب من ذنوبه حتى أدركته منيته أنه في مشيئة الله ربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو الذي معروف. نعم. فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى. بس. نعم. فإنه إما تعيش مؤمنا. اي نعم يعني ايش فإنه مات فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لا ذلك. قبل فإنه إن مات حصل عليك. نعم. حتى أدركته منيته إلا أنه مقصر عاص لم يتب من ذنوبه حتى أدركته منيته أنه في مشيئة الله ربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بس قال في من لم يصلي وهو مؤمن موقن بفرض الصلاة. هذا هو مذهب الحنفية وغيره ومذهب المرجئة. ها من ترك الصلاة وهو مؤمن بها ومؤمن بالله. نعم. هذا هو محل البحث جماهير العلماء ومجمع الصحابة على أنه لا ينفعه الإقرار وهو لا يصلي. ومذهب الحنفية كما سمعت وكذلك المتأخرين من أهل المذاهب الحنابلة وغيره يرون أنه معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق، لكن محققون على أنه هذا الحديث لا يصح، لا حديث ولا حديث مخرج ولا غيره. نعم. فعلى هذا يا الله سليك يعني يفرق بين من تركها بالكلية ومن ترك شيئا منها. نعم. ما في شك. صلى الله عليك. باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة. نعم. حديث أخرجه الترمذي أخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها المختار كما قال النووي، يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها المختار. قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها وهي الفريضة يعني ولو وحدك جاء وقت الصلاة صلي وحدك، فإن أدركتها معهم صلونها فصليها فإن لك نافلة، صلي معهم الثانية نافلة محافظة على اجتماع الكلمة ودرء الفتنة. ومن ذلك ما حصل من أمراء بني أمية كانوا آخر الصلاة، ولما دخلوا على أنس وقد صلوا الظهر قال قوموا صلوا العصر، قالوا جعل أنس وصلت قال قوموا صلوا العصر، وراء الحديث المقصود أنه تأخير الصلاة عن وقتها هذا فيه النووي. النووي يقول عن وقت وقت شو نعم قرأ عندك نعم صلى الله عليك. قلت ما أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها يحتمل احتمالين. الأول أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها المختار كما قاله النووي، فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، لأن تأخيرها عن وقتها المختار وسيلة إلى تركها بالكلية. نعم. والثاني أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى يخرج وقتها، فيؤخر الفجر حتى تطلع الشمس، والظهر حتى يدخل العصر، والعصر حتى تغرب الشمس، والمغرب حتى يغيب الشفق، والعشاء حتى بعد نصف الليل. هذا هو ظاهر اللفظ، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، ويدل عليه قول صلى الله عليه وسلم يميتون الصلاة. بس نعم. بعد ذلك ما ترك الصلاة عاد ما أروح حكم، وأنا الشارح نقل كلامنا قال المرض بتأخير عن وقتها المختار لا عن كل وقتها، فإنه صنيع الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع انتهى. قال هذا من علام النبوة، وقد وقع ذلك في زمن بني أمية. قل فما تغني فما الذي تأمرون أن نفعله؟ أصل وقتها يعني مستحب، فإن أدركتها أدركتها أي الفرض، فإنها لك نافلة، فإنها لك زيادة خير، وعليهم نقصان أجر. وهو صريح في أن الفريضة الأولى والثانية نافلة. قال الشوكاني مع الحديث صلي في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك يقول صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم وتكون الثانية لك نافلة. والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها على أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول وقت وطاعة الأمير، ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ويدل على أنه لا بأس بزيارة الصبح والعصر وسائر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين الصلاة والصلاة، فيكون مقصود الحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر. طيب حديثنا بعده صلى الله عليك. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال قال قدم علينا قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، قلت فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. نافلة خرجوا الشيخ والترمي والصلاة لغير ميقاتها لغير ميقات المختار بهجوم المحافظة على الصلاة في وقت المختار، وأن المحافظة على الوقت محافظة على مقدم على المحافظة على الجماعة. هذا يقول هنا صحيح أنه يعيد في الحديث السابق أنه أمر بقتل واختار وأخر الصلاة في الحديث هذا، لكن أبو داود بوّب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، صحيح أخر الصلاة عن الوقت ما قال إيش جزم ترجمة أن المراد تأخذ عن الوقت لا عن الوقت المختار. باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. نعم. صلى الله عليك. قال ابن رسلان والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قال المحشي رد العين على هذا التأويل في شرح سنن أبي داود، وقد ذهب إلى أن المراد بإماتتها أن يصليها خارج الوقت. وقد إيش؟ رد العين على هذا التأويل، وذهب إلى أن المراد بإماتتها أن يصليها خارج الوقت. وإذا جذب في الترجمة المصنف قال باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت جذب، لو كان عنده إشكال لقال باب إذا أخر الصلاة إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها وجعله مبهمة. نعم. صلى الله عليك. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أختي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. أخرج ابن ماجه. قال شعيب عليه نعم صحيح لغيره دون قوله إن شئت، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المثنى وهو ضمضم الأملوك الحمصي في قول وقيل هو غيره، وقد اضطرب في تسمية شيخه. نعم إيش صحيح لغيره دون قوله إن شئت، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المثنى. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. قال شعيب سنده ضعيف لجهالة صالح بن عبيد. ضعيف جاءت إيش؟ صالح بن عبيد. صالح بن عبيد. نعم. صالح بن عبيد في السند؟ نعم. ها؟ الراوي عن قبيصة. الراوي؟ قبيصة. نعم. هذا المثنى، هذا المثنى. اقرأ السادس. حصل عليك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني. أبو الوليد. قبل حديث في تقديم التغيير أبو محمد بن قدامة بن أعين. إيه؟ أخذناه الله يحصيك. طيب قلوا قذلك مكتوب صلى الصلاة عن وقتها كل مختار كلا حديث محمد بن قدامة. قال الله يحصيك شعيب صحيح لغيره دون قوله إن شئت. قال إن شئت. إيه نعم في الأخير. إن شئت. قال نعم إن شئت. هذا فيه نعم إن شئت. حديث محمد بن قدامة بن أعين الله يحصيك. إيه؟ في آخره. فقال رجل يا رسول الله. إيه نعم فيها إن شئت. قال إن شئت. أصلي معهم. قال نعم إن شئت. إيه. هو الكلام فيها. هو هي المحك هذا. والحديث لا يصح. وشعيب قال صحيح لغيره دون قوله إن شئت. إيه قوله إن شئت هو الكلام فيه إن شئت. يعني لعله يقصد الجزم. قال نعم. قال صلي معهم إن شئت. طيب والثاني حديث. حديث الثاني أبو الوليد حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيص بن وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. هذا ضعيف في مجهوله صالح بن عبيد. اشكال على عندك. قال اسناده ضعيف لجهالة صالح بن عبيد. ايه لا صح. والحديث قبل حديث محمد القدامة فيه مجهول أبو المثنى. فيه الذي قبله فيه أبو المثنى مجهول. أبو المثنى. ايه نعم مداره على أبي المثنى. طيب لا صح. لكن قال يشهد له حديث أبي ذر وحديث أبي مسعود السالفة. قال يشهد له حديث أبي مسعود أبي ذر وأبي مسعود الذين مر قبله. تمام. صلي معهم. قال واجعل صلاتك معهم صبحا صلي الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم صبحا. نعم. في حديث المسعود. نعم. في حديث أبي ذر فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة. أول حديث قبله. أول حديث في الباب حديث. نعم. أبي ذر. نعم يعني صلاة وقتها ولا دل على المحافظة على الوقت مقدم على المحافظة على الجماعة. هل أمره هنا صلى الله عليه وسلم للوجوب في صلاة الجماعة الثانية؟ نعم. أمره للوجوب؟ لا يعني محافظة على الائتلاف واجتماع الكلمة كما ذكر الشارع وغيره وتكون نافلة والصلاة كلها هي الفريضة. والأمر بالاجتماع وهذا واجب. ها؟ الأمر بالاجتماع وحفظ الكلمة واجب. نعم ما في شك. واجب. وهل تكون الأولى؟ الصحابة صلى مع عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في ميناء وهم لا يرون الإتمام بل إن عبد الله بن مسعود جعل يسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت في هذا المكان مع أبي بكر ركعتان وقال صليت مع رسول ركعتان وصليت مع أبي بكر ركعتان صليت مع عمر ركعتان فليس حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، في غير تصلي خلفه وتسترجع على خلاف شر. هذا الصحابة. نعم. لا مستثنى عادة الجماعة، هذه عادة الجماعة، ما صلى بدون سبب. نعم. الصلاة الواحدة تكتب بأجر الجماعة. نعم، الصلاة في الوقت مقدم على الجماعة، الوقت مقدم على الجماعة. ويكتب له أجر الجماعة في هذه؟ إذا لم يجد هو ونوى، نعم، عجز عن وجود الجماعة. في الحديث حديث ابن موسى، إذا مرض العبد وسافر كتب الله ما كان عمله صحيحا مقيما. في هذا الحديث أن وجوب المحافظة على الصلاة في وقت المختار، وأن المحافظة على الوقت مقدم على المحافظة على الجماعة. نعم. بعدها باب في من نام عن صلاة أو نسيها. نقف على هذا عشان الوقت تطفى الأنوار قريب. ها، وفق الله جميعا.